أنا رضعت من أختي مع ابنة لها، ثم إنه لما كبرت أصبحت لا أتحجب عن زوجها، فما هو توجيهكم لي الآن؟ إذا كنت رضعت من أختك 5 رضعات أو أكثر وأنت في الحولين صغيرة وبعد فطنت، فأنت بنتها، هي أمك وهي أختك، وزوجها محرم لك لأنك ابنته من الرضاعة. إن كنت رضعت من لبنها وهي معه، وإن كان من زوج قبله فأنت ربيبة ربيبة له، بنت زوجته إذا كان دخل بأمك وجاء معها واتصل بها. فالحاصل أنك بنت له إذا كان اللبن لبله، أو ربيبة له إذا كنت رضعت من لبن زوج قبله، إذا كان الرضاع 5 رضعات أو أكثر، حال كونك في الحولين قبل أن تفطمي. أما إن كان الرضاع أقل من ذلك فلا، لست محرما له، بل أنت أخت زوجته، ولا تكوني محرما له إلا إذا كان الرضاع كاملا 5 رضاعات أو أكثر، حال كونك في الحولين.